إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع شرح خطبة الحاجة التي أوردها الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى في كتابه العقائد الإسلامية، وكنا توقفنا وإياكم عند آخر فقرة من هذه الخطبة، وهي بدءا من قوله: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والشيخ رحمه الله تعالى كما لاحظنا أتى بمطلع خطبة الحاجة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تغيير طفيف، ولم يذكر بعدها تلك الآيات الثلاث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على ذكرها، وهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الآيات يجمعها كما سمعت الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، والشيخ رحمه الله لم يوردها، ونحن ما دام الشيخ لم يوردها في كتابه فإننا نتجاوز شرحها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تتمة خطبة الحاجة التي جاءت عن جابر وغيره، وفيها: فإن أصدق الكلام، أو فإن أصدق الحديث، وفي بعض الروايات: فإن خير الحديث كتاب الله، كتاب الله. ثم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا شرحنا هذا أو هاتين الجملتين، ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. كلمة خير وكلمة شر الأصل فيها أخير وأشر، الأصل فيها أن تكون على وزن أفعل، فتقول: أخير الناس وأشر الناس، كقولك مثلا: أفضل الناس، أحسن الناس، أخبث الناس، فأنت تستعمل وزن أفعل. وكلمة شر أصلها أشر، وكلمة خير أصلها أخير، لكن العرب لكثرة استعمال هاتين الكلمتين فإن من شأن العرب في لغتها أن تنقص وتخفف من الكلمات التي يكثر استعمالها. التي يكثر استعمالها، ومما يكثر استعماله شر وخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. المحدث هو الشيء الجديد، الشيء الذي لم يكن ثم كان. والإحداث يقع في شرع الله سبحانه وتعالى مرادا به الإحداث الذي هو المعصية والإجرام وفعل ما يخالف الشرع بمفهوم واسع، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. فإنك تجد العلماء يشرحون هذه اللفظة: آوى محدثا، أي آوى مجرما أو مبتدعا أو عاصيا، فيدخلون فيها كل شيء فعل. ويرد الإحداث في نصوص الشرع مرادا به البدعة كما هو الحال في هذا السياق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شر الأمور، الأمور هنا بمعنى الشؤون والأحوال والأعمال. شر أمر يفعل، شر فعل، شر عمل، شر قول، ما كان محدثا. شر الأمور محدثاتها. وأنت تعلم بارك الله فيك أن إيجاد الأشياء ليس منكرا لذاته، فليس منكرا من القول أن تحدث قصيدة، أن تكتب قصيدة، ليس منكرا من الفعل أن تصنع بيتا أو تصنع سيارة. وعليه فلا يمكن أبدا أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها متناولا لكل ما يفعل، وإنما هو متناول لما أحدث في الدين. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور، الألف واللام في الأمور تكون عهدية، ويرجع هنا أو ترجع ال هنا على ما عهد، والمعهود هو الأعمال الشرعية. أو أن تقول بارك الله فيك: الأمور هنا من قبيل العام الذي يراد به الخصوص، كقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالله استعمل الناس مرتين: الذين قال لهم الناس إن الناس، فلا يمكن أن يكون الناس هم الذين تحدثوا عن أنفسهم. ثم هنالك من خوطب: الذين قال لهم الناس، الذين تقع على الناس، فاستعمل الله عز وجل الناس هنا وإن كان لفظا عاما لكن أراد به خصوص بعض الأفراد، فيكون ربما وهو وجه وشر الأمور أي عام يراد به الخصوص، وشر الأمور في الدين التي تقام في الدين. والذي يدعون إلى هذا ما ذكرته لك سابقا. وإن شئت أن تقول أيضا أن هذا النص نص مطلق وقد قيدته نصوص أخرى، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. من أحدث، إذن شر الأمور محدثاتها، من أحدث، إذن الإحداث هو الإحداث في أمرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمرنا، فأضاف الأمر لنفسه، وإضافة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قيد يراد به الشرع. وأكد عليه الصلاة والسلام أنه يريد شرعه بقوله هذا. فاسم الإشارة هنا يعرب صفة، وهي صفة، الإشارة صفة مؤكدة. وعليه فصار المعنى أو صار مجموع الأدلة: وشر الأمور في دين الله محدثاتها. في أمرنا أي في دين الله، في الأمور أي في أمور الشرع. ويؤكد لك هذا الفهم السياق، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أولا أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى شر الأمور. فلما قابل الخير بالشر، وكان الخير يقصد به ما قام على الكتاب والسنة، فلازم دلالة المقابلة أن يكون الشرع ما أو يكون الشر معذرة، أن يكون الشر ما قابل الكتاب والسنة، والذي يقابل الكتاب والسنة هو الذي يخالفهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أو في هذا هكذا أتى به الشيخ، ولكن في غير هذا في سنته صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من أحدث في الدين فإن الإحداث يسمى بدعة. ومن هنا أخذ العلماء هذه التسمية، فيسمون ما كان منسوبا إلى شرع الله مما لا دليل عليه، مما لا أصل يشهد له، يسمونه بدعة. دليلهم ومستندهم هذه النصوص: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة ابتدعت وكل عمل أحدث فإنه ضلالة، أي يضل به العبد، هو في نفسه ضلالة ويضل به العبد. والضلال كما تعلم هو ما يقابل الهدى وما يقابل الرشاد. وإن كان الضلال على قسمين بارك الله فيكم، فإن الضلال هو عدم الاهتداء، الضلال هو عدم الاهتداء، ويقسم إلى قسمين: ضلال لعدم العلم، وضلال بعد العلم. أما الضلال الذي يكون عن غير علم فكقولك مثلا تقول: ضللت الطريق، كنت أبحث عن صيدلية فضللت الطريق. هنا أنت ضللت الطريق لأنك لم تعلم. وفي مثل هذا أنزل الله عز وجل واصفا محمدا عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تعلم الكتاب ولا الإيمان فهداك إليهما. وأما الضلال الثاني، وهذا الضلال الأول هو الذي لا يؤاخذ عليه المرء لانتفاء العلم، وأما الضلال الثاني فهو الضلال عن علم، وهو الذي يخالف المرء فيه ما علمه من الحق، وهو شأن الكفار وشأن العصاة والفجر، عافانا الله وإياكم. وعليه بارك الله فيكم يقول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. أنت الآن عرفت أن الضلال قد يكون بعدم العلم وقد يكون بعد العلم، فهذا يفيدك ويعينك في تصور البدعة. فالبدعة بدعة علمتها أو جهلت، علمتها أم جهلتها. بعض الناس حين تأتي إليه وتقول: هذا الفعل بدعة، يسارع إليك قائلا: أنا لم أكن أعلم. فتقول: علمك أو عدم علمك لا يؤثران في الحكم، أنه بدعة. أما علمك وعدم علمك فإنهما يؤثران في مؤاخذتك عند الله سبحانه. أما الوصف بأنها بدعة فهو وصف ثابت. والوصف بالبدعة بارك الله فيكم سنراه في أصول الفقه. الوصف بالبدعة يدخل في جملة الأحكام الوضعية، يدخل في جملة الأحكام الوضعية، هذا سنراه بحول الله سبحانه. هو حكم وصفي وضعي من قبيل الوصف البدعة. ومهم أن تحسن تصنيف هذه الكلمات وأن تردها إلى الأحكام الشرعية، مثل النجاسة والطهارة والخبث والبدعة والفسق والكفر. هذه الألقاب وهذه الأسماء أين تصنف؟ كثير من الناس لا يهتدي لذلك ولا يعرف كيف يصنفها. هذه تصنف بارك الله فيكم في الأحكام الوصفية، في الأحكام الوضعية، وقد قسمناها إلى وصفية وشرطية، هي في الأحكام الوضعية الوصفية. ولها لوازم، هذه اللوازم لها تعلق بمسلك الألفاظ والمعاني. فما وصف كفرا حرم، وما وصف بالفسق حرم، وما وصف بالبدعة حرم، وهكذا. وهذا قلت بسطه إن شاء الله تعالى في أصول الفقه. إذا علمت هذا بارك الله فيك، فإن هذا الأمر يدل على الخطورة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للتحذير من البدع. إياكم والبدع، البدعة ضلال، ضلال عن دين الله سبحانه، وهذا الضلال مؤداه إلى النار. وهذه الخطبة كان يلازمها عليه الصلاة والسلام. بل أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية، حديث أبي نجيح، لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي. ثم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما وعظهم موعظة يتركها وصية من بعده نهى عن البدع. إذن شأن البدع خطير في دين الله. ولذلك لا تنزعج أبدا حينما تجد العلماء يكثرون من التحذير من البدع. بل إنك لو قلت من خصائص أهل السنة التي فارقوا بها أهل البدع دندنتهم حول البدعة، ودندنتهم حول تقرير ما هو بدعة، وكيف يجاب، وكيف يحذر، وكيف يحذر منه. لماذا؟ لأن أهل السنة يحاولون دائما أن يحافظوا على نقاوة هذا الدين، وأن يبقى الإسلام كما أنزل. لأن من أخذ بالبدعة تلو البدعة فإنه سيغير معالم الإسلام عن بكرة أبيه، فتراهم دائما يحذرون منها. لكن وجدنا من الناس من يغلو في هذا الباب، والغلو الذي هو مجاوزة الحق سببه راجع إلى أن الرجل لا يضبط هذا الباب. فالناس حين لا يضبطون حقيقة البدعة، وكيف نحكم على الشيء بأنه بدعة، وكيف نعامل من وقع في البدعة، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. إذن باب التبديع ضرورة شرعية. أعيد، التبديع ضرورة شرعية، بل أقولها بصيغة أعم: التصنيف، تصنيف الناس ضرورة شرعية. يجب أن يصنف الناس إلى مسلم وكافر، وفي المسلمين أو في الكفرة إلى أهل الكتاب وإلى غير أهل الكتاب، وفي أهل الإسلام لا بد أن نصنف الناس كذلك إلى مسلم عدل وفاسق، وفي أهل العدالة لا بد أن نصنف كذلك. وعندنا تصنيف من قبيل الابتداع والاتباع، فعندنا السني والمبتدع. وقولي هي ضرورة شرعية، هذا يدركه كل من له أدنى قراءة في القرآن أو في السنة. الله عز وجل حين يقول لنا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يأمرك الله ألا تزوج ابنتك أو وليتك، أن تزوج، ينهاك أن تزوجها لمشرك. فقبل أن تمتثل لهذا الأمر فلا بد أن تحكم عليه هل هو مشرك أو أنه مسلم. الله نهانا عن نكاح المشركات وأباح لنا نكاح الكتابيات، فلا بد إذن أن نصنف الكفرة إلى كتابية تحل للرجل المسلم وإلى مشركة مجوسية لا تحل له. الله عز وجل أمرك أن تشهد ذوي عدل، إذن لا بد أن تصنف الناس إلى عدل وإلى غير عدل. الله أمرك أن تتثبت إن نقل إليك الخبر فاسق، إن نقل إليك الخبر فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فلا بد أن تصنف أيضا أو إذن الناس إلى فاسق وإلى عدل. كذلك الأمر حال القول بين أهل السنة وغيرهم. إذن التصنيف من حيث هو يعتبر ضرورة شرعية، لكن هذه الضرورة تخضع لقواعد وضوابط يغفل عنها من يشتغل بهذا الباب فيفسد. أما البدء، وللتوضيح هذا إن شاء الله أذكر باختصار حتى لا نخرج عن مقصود المجلس، ولكني أرى الأمر مهما. البدعة بارك الله فيكم من حيث اللغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق. البدعة كل شيء أحدث ليس له مثال سابق، فأنت إذا فعلت فعلا وهذا الفعل لا يوجد له مثال سابق يقال فيك ابتدعت. فالبدعة شيء لا مثال له من قبل، شيء جديد، شيء جديد لا مثال له سابق. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، حينما أنكروا بعثته ورسالته خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول مرسل، قد أرسل من قبلي أنبياء ورسل. ومن هذا أيضا يصف الله عز وجل نفسه ويسميها قائلا: بديع السماوات والأرض، أي أنه الذي خلقها ولم يكن لها مثال سابق. ولذلك حينما نحكم على الشيء فنقول: هذا رسم بديع. رسم بديع أي ليس له مثال سابق، فإن كان له مثال سابق فكأننا نقول وهو نوع مجاز، كأننا نقول: أحسنت في الشيء، أحسنت في الرسم حتى كأن ما سبقه لا يعد أصلا له، بل هو أمر جديد. هذا المعنى اللغوي الذي عرفته الآن، وهو أن البدعة أن تحدث شيئا ليس له مثال سابق، هذا المعنى اللغوي هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف البدعة، كما سمعت منذ قليل في حديث عائشة: كل أمر أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تأمل: من أحدث أي أوجد في أمرنا في شرعنا ما ليس منه. ما ليس منه هي التي عبرنا عنها لغة لا مثال له، لم يسبقه مثال، أي من أحدث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس من شريعته. لماذا ليس من شريعته؟ لا يشهد له، بعض العلماء تجدهم يقولون لا يشهد له دليل خاص ولا دليل عام، والتعبير الأشمل أن تقول لا يشهد له أو لا يدل عليه دليل معتبر جنسا ونوعا. أعيد: البدعة كل أمر محدث في شرع الله لا يدل عليه دليل بجنسه ونوعه لا يدل عليه، ليس له دليل من حيث الجنس ومن حيث النوع. ما معنى الجنس وما معنى النوع في الدليل؟ أرجو أن تتابع وأن تفهم حتى تتأصل في باب البدع، وإن كنا سنختصر القول لأجل الوقت ولكن نحاول أن نأتي على زبدته. كثير من الناس يحكم على البدع جزافا، هذه بدعة هذه بدعة. ما حكم اتخاذ السترة في المسجد؟ بدعة. ما حكم استعمال المنبه؟ بدعة. ما حكم استعمال المسحرات الذي يوقظك إلى السحور؟ بدعة. ما حكم ضرب المدفع عند المغرب؟ بدعة. ما حكم الخيط الذي تسوى به الصفوف؟ بدعة. ما حكم منبر يكون مبنيا على صورة الشرفة؟ بدعة. فتراه يسمي أشياء من البدع، يسمي أشياء بالبدع وهي بريئة من ذلك الوصف. إذن أقول البدعة هي التي لا يشهد لها دليل بجنسه وعينه، بجنسه وعينه أو بجنسه ونوعه. طيب الآن نرجع إلى ما هو جنس الدليل ثم نوع الدليل أو عين الدليل. أما جنس الدليل فإن البدع بارك الله فيك لابد أن تعلم بأنها متعلقة بالقرب، متعلقة بالعبادات. البدع لا تكون في صنع ساعة أو كرسي أو طاولة أو في بناية، البدع متعلقة بما يتقرب إليه أو بما يتقرب به، معذرة، هي متعلقة بالعبادات. فما هي جنس أو ما هي أجناس الأدلة المعتبرة في استفادة العبادات؟ أول دليل كلي هو القرآن، وبعده السنة، وبعدها الإجماع، وبعدها قول الصحابي حين يكون حجة، وبعدها القياس على تفصيل فيه. أول ما نستند إليه في معرفة السنة من البدعة القرآن، فما كان دليله في القرآن لا يوصف بأنه بدعة، وما كان دليله موجودا في السنة لا يوصف بأنه بدعة. فجنس المعتبر القرآن، ثم بعد ذلك جنس الدليل المعتبر السنة، ثم الدليل الثالث الإجماع، لأن الأمة إذا أجمعت على عمل لا يمكن أن يكون ذلك العمل بدعة، لأن الإجماع لا يكون إلا حقا، إذا تحقق الإجماع لا يكون إلا حقا. بعد هذا عندنا قول الصحابي، وقلت لك قول الصحابي حيث يكون حجة ومعتبرا. أحيانا الصحابي يفعل فعلا أو يقول قولا لكنه لا يعتبر لمخالفته النصوص، من ذلك مثلا ما أثر عن أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أنه رضي الله عنه وأرضاه كان إذا توضأ غسل يديه حتى يشرع في العضدين، وإذا غسل رجليه حتى يشرع في الساقين. فإن هذا الفعل من أبي هريرة ترده ظواهر النصوص، ولذلك العلماء لم يأخذوا بقوله ولم يأخذوا بفعله، واعتبروا هذا الفعل لمن فعله بعد أبي هريرة اعتبروه نوعا من البدع. إذن قول الصحابي أو مذهبه حيث يكون معتبرا وحجة. الدليل الخامس وهو القياس. القياس، بعض الناس حين تقول له القياس يقول كيف هذا؟ هل يمكن أن يكون مصدر السنة القياس، وأن يكون العمل لكونه ثابتا بالقياس لا يوصف بالبدعية وهو عبادة؟ الجواب نعم، لأن القياس بارك الله فيك قياسان: قياس جلي وهو الذي يسمى بنفي الفارق، فهذا القياس القائم على نفي الفارق يدخل في العبادات. حينما تسمعون القاعدة تقول لا قياس في العبادات، فعليك أن تضع تحتها حاشية: القياس في العبادات موجود ثابت مقرر، لا سيما القياس الذي هو نفي الفارق. وأذكر لكم مثالا على ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة مر على قوم يتوضؤون، وكان بعضهم لا يحسن أو لا يصبغ غسل رجليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث وإن ورد في العقب التي لا يمسها الماء، فإن هذا الحكم يلحق بي أو يلحق بحكم العقب بقية الأعضاء قياسا. فكذلك ويل لليدين من النار، وويل للوجه من النار، ويل لهذه الأعضاء إذا توضأت ولم يمسها الماء. وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يمسها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، ترك موضعا في قدمه لم يغسله. الحكم لا يختص بالقدم، تلحق به اليد. من نسي موضعا في يده، من نسي موضعا في وجهه، الإلحاق قياسي، وهو في ما يسمى بالقياس الجلي على اصطلاح، أو ما يسمى بالقياس في معنى النص، أو بنفي الفارق على اختلاف العلماء في توصيفهم. وعليه فحينما نقرر عبادة ألحقنا تلك العبادة بغيرها بنفي الفارق، بقياس نفي الفارق، أو بقياس الجلي في أو القياس في معنى الأصل، فإنها مشروعة ولا تكون بدعة، ولا تكون بدعة. ولذلك بارك الله فيكم، مثلا أذكر لكم شيئا: أنتم تعلمون أن الذي يجامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فإنه مطالب بقضاء اليوم مع كفارة، يقضي اليوم ويأتي بكفارة، يصوم شهرين متتابعين، أو يعني هذا الذي يعني يكون، لأن الرقبة غير موجودة، فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة بارك الله فيك وردت في المجامع في نهار رمضان، ومع ذلك نجد جمهور العلماء يقولون: ومن أفطر بالأكل أكل فأفطر فإنه يكفر بمثل هذه الكفارة. فيلحقون من أفطر بالطعام بمن أفطر بالجماع، وهذا قياس. ولم يعترض أحد، لم يعترض أحد من العلماء بأن هذه عبادة شرعت بالقياس فهي بدعة. لا تجد حتى المخالف لا تجده يصف هذا القول بالبدعة. إذن ما ثبت بالقياس يكون صحيحا ولو كان في العبادات. نوع آخر من القياس، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة، نوع آخر من القياس وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. وهذه المصلحة المرسلة وهي أن تحكم على الشيء باعتبار المصلحة التي يحدثها في الأمة. أحيانا تأتينا بعض الأفعال وهذه الأفعال لا نجد نصا ينص عليها، ولكن هذا الفعل قد شهد له مجموع نصوص الشرع بأنه صالح مصلح. لم يرد نص يعتبر هذا الفعل بعينه حتى نقول هذه مصلحة معتبرة أو مصلحة ملائمة أو مؤثرة اعتبرها الشرع، لا نجد نصا يمنع من هذا الفعل حتى نقول هي مصلحة ألغاها الشارع، وإنما هي مصلحة مجموع الشرع يدل على اعتبار مثلها، لا عليها، على اعتبار مثلها. فهذه في هذه الصورة ويدخل تحت هذه المصلحة المرسلة يدخل تحتها باب الوسائل، الوسائل المحضة. فإن هذه المصلحة والوسائل المندرجة تحتها لا توصف بالبدعة وليست من قبيل البدع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع المصحف، وإن كان قبله جمع المصحف، لكن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف وأرسله، وسبقه جمع قبله، بل سبقه جمعان قبله، هذه يعني الجموع العامة، أما الجموع الفردية فهي كثيرة. فعثمان حين جمع المصحف قد فعل شيئا لم يكن، حين جمعه عمر جمع شيئا لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت وسيلة لتحقيق مقصد معتبر شرعا وهو أن يحفظ القرآن. ولذلك بارك الله فيكم حينما نأتي إلى مسألة من المسائل اليوم فيقولون ما حكم بناء المنبر، أن يكون المنبر شرفة؟ الأصل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنبر بني أو صنع له من الخشب وكان ذا ثلاث درجات، فهل يشرع لنا في المساجد اليوم أن نبني المنبر على شكل شرفة؟ طيب نسأل، هل المنبر عبادة تعبدية شيء لا يعقل، أو أنه مجرد وسيلة لتبليغ الصوت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الصحابة أن يصنعوا له منبرا، وإنما تبرع بذلك الصحابي وصنع له منبرا لأجل أن يوصل صوته. فعلم من هذا أنها وسيلة محضة، وعليه لما كانت وسيلة محضة فإن تغييرها لما يحقق مثل غرضها أو أكثر لا شك أنه جائز ولا يشكل. كذلك مثلا مسألة اتخاذ السترة في المسجد، اليوم يصنع أهل المساجد سترات خشبية ويضعونها في المسجد حتى إذا دخل المصلي وكان مسبوقا أو كان يريد أن ينفل أقام سترة بين يديه، ما حكم السترة أو ما حكم اتخاذ مثل هذه السترات ووضعها في المسجد؟ وضعها واتخاذها من قبيل الوسائل المحضة فلا توصف بالبدعة. إذن رأيت بارك الله فيك، والفروع كثيرة وتفريع هذه المسائل في غير هذا المجلس، أنا أشير إشارات، فقد علمت بهذا أن كثيرا مما يحكم عليه بالبدعة إما أنه ليس بدعة أو أنه من مواضع النظر ومما تتجاذبه فهوم العلماء. محصل هذا بارك الله فيك أن شر الأمور محدثاتها، نعم، أن كل بدعة ضلالة، نعم، ولكن هذه المباحث تحتاج إلى مبحث يسبقها، وهو تقرير البدعة، أين هي البدعة حتى نحكم بتلك الأحكام. إذا ثبت أنها بدعة قلنا هي ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما وأن البدعة لم تثبت ولا يصح وصف هذا العمل بالبدعية، فكيف ترتب عليه باقي تلك الأحكام التي تقول فيها وهذا الذي فعل هذا الفعل أتى ببدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة في النار. إذن لابد من الضبط بارك الله فيكم لمثل هذه المسائل. ومما يحسن ذكره حتى يعني سنترك يعني قول المصنف قواعد الإسلام فما بعدها لدرس غد إن شاء الله، لأن الوقت داهمنا. مما يحسن ذكره في هذا الموضع ولعلنا به نختم، والحديث ذو شجون وأخذنا منه يعني ما يناسب المقام، مما يحسن ذكره بارك الله فيكم هو أن البدعة التي أو حينما يحكم عليها العلماء فإنها في الأصل محرمة. الأصل في البدعة أنها محرمة، هذه بدعة وعليه فهي محرمة. لكن بعض البدع التي يقع الاشتباه في دليلها، بعض البدع يقع اشتباه في دليلها، يعني قد يكون دليلها قريبا، فقد يعتبره بعض العلماء دليلا فيقولون هي جائزة، وقد يعتبره بعض العلماء غير كاف فيقولون هي ليست مشروعة بالبدعة. مثل هذه المسائل التي تضطرب فيها الأحكام أو تختلف فيها الأنظار فهذه توصف بالبدعة المكروهة. إذن البدعة المكروهة هي البدعة التي يقوى تجاذب العلماء ويقوى نظرهم في تلك المسألة، فلعل الرجل الواحد يحكم اليوم عليها بالسنية وغدا بالبدعية. الدليل المعتبر نوعا. طيب أحسنت بارك الله فيك، سنصل هذا بذاك. الآن يعني ذكرتني جزاك الله خيرا بالدليل المعتبر نوعا، وهو مناسب لما أقوله الآن، مناسب جدا. أقول بارك الله فيكم الدليل المعتبر نوعا بعد أن نعتبر جنسه، يعني بعد أن نعتبر أن القرآن أصل وأن السنة أصل في إنشاء العبادات، وأن الإجماع وأن القياس الذي كما ذكرناه، وكذلك في باب قول الصحابي، بعد أن نقرر هذا بارك الله فيكم في جنس الأدلة لا بد أن يثبت هذا في نوع الدليل. ما معنى أن يثبت في نوع الدليل؟ أن يثبت في نوع الدليل أو في أفراد الدليل هو أنك حين تقول مثلا السنة مصدر للعبادة، حينما تأخذ حديثا من السنة لتستدل به الحديث الفرد، هذا نوع فرد عين وليس جنسا، هذا الحديث الواحد لا يكون حجة في العبادات حتى تثبت أو حتى تمرره على أربع مراحل، على أربع مراتب، وتجده في كل مرتبة صحيحا مقبولا، صحيحا ومقبولا. أذكر لك مثلا أو أفصل لك في هذا، حينما يأتينا رجل ويقول لك مثلا، يقول لك وهذه تدخل في البدع الاعتقادية مثلا، فيأتي فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. أبغض الحلال عند الله الطلاق، أن تعتقد أن الطلاق يبغضه الله. هذه المسألة الاعتقادية، أبغض وأعتقد أن الطلاق يبغضه الله، على أي شيء تبنيها؟ يقول: أبنيها على حديث معقل بن يسار: أبغض الحلال عند الله الطلاق. تقول: سأمرره على المراحل الأربعة. المرحلة الأولى الثبوت، هل هذا الحديث ثابت أو ليس ثابتا؟ الحديث ضعيف. إذن إثبات معتقد أو حكم من حديث ضعيف هذا لا يستقيم. هذا الذي أقصده بأن تنظر في نوع الدليل، في مفردات الدليل. أولا أن يكون ثابتا، ثانيا أن يدل على المقصود، ثالثا أن يكون محكما غير منسوخ، رابعا أن يكون راجحا عند المعارضة. هذه أربع خطوات. انتبه بارك الله فيك، حين يأتي رجل يريد أن يثبت عبادة، هذا محصل كل ما ذكرته، حين يأتي شخص يريد أن يثبت عبادة وأنت تريد أن تعرف هل هي عبادة مشروعة أو بدعة، أول سؤال تقول له: ما هو جنس الدليل الذي اعتمدته؟ ما هو جنسه؟ ستأتيني بآيات، بأحاديث، بإجماع، بقول صحابي، بقياس صحيح، ما هو جنس ذلك؟ ما هو جنسه؟ قد يقول لك: حدثني قلبي عن ربي، على طريقة غلاة الصوفية، فتقول: هذا دليل غير معتبر. قد يقول لك: رأيت في المنام، فتقول: الرؤى ليست مصدرا للأحكام. هنا هذا لا يلتفت إليه البتة. طيب، حينما يقول لك: لا، جئتك بدليل من جنس القرآن أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي، فتقول: لا بد أن أمرره على أربعة أو على أربع خطوات، لا بد أن يمتحن هذا الدليل في أربع محطات. المحطة الأولى أن يكون ثابتا، بعد أن نتثبت منه ونحكم عليه بالصحة تأتي المرحلة الثانية، أن يكون دالا على المقصود. إن دل على المقصود جئنا إلى المرحلة الثالثة، أن لا يكون من قبيل الأحاديث المنسوخة. كأن يأتي مثلا رجل الآن ويقول لك: يستحب الخلاء في الغار، يستحب للمرء أن يذهب إلى جبل ويختلي في غار. تقول: أريد الدليل. فيقول: صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين. تقول: أحسنت، هذا الدليل هذه المرحلة الأولى صحيحة، هذا ثابت. أن يكون واضح الدلالة على المقصود، يقول: واضح، كان يتحنث ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد. تقول: جيد. ثالثا: هل هو منسوخ أو ليس منسوخا؟ طيب السؤال: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هل بعد بعثته أو قبل بعثته؟ سيقول: قبل بعثته. فتقول له: إذن ما كان قبل البعثة قد نسخ بالبعثة في أحسن الأحوال، لأن ما كان قبل البعثة، إن أخذنا بقول من قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بأي ملة، فنقول هذا انتهى، يعني كان فعلا منه ليس محل اقتداء، وكان فعلا لنفسه. وإن قلت كان متعبدا في ذلك الوقت بشريعة إبراهيم أو بما بقي من شرائع أهل الكتاب قاطبة، نقول بعد ورود الشرع نسخت الشرائع وعليه فدليلك لم يثبت عند النسخ. إن كان الحديث ثابتا يعني صحيحا ويدل على المقصود وليس منسوخا، تأتي المرحلة الرابعة، نجمع هذا الحديث مع غيره من الأدلة، مع غيره من الأدلة، هل هنالك ما يقيده؟ هل هنالك ما يخصصه؟ هل هنالك عمل للسلف صاحبه يشرح صفته ويبينها وهكذا؟ ثم أقول ختاما بارك الله فيكم، أقول الشبهة هي ما كانت قائمة على دليل اعتبر جنسه ورد نوعه، ما كانت قائمة على دليل اعتبر بجنسه ورد بعينه، هذا التعبير أدق. الشبهة هي ما قام على دليل اعتبر بجنسه ورد بعينه، فمن احتج بحديث فقد اعتبرنا جنس الحديث ورددنا هذا الحديث الضعيف فهي شبهة، هذه هي الشبهة. أما ما كان قائما على دليل لا يعتبر جنسه فهذا لعب ولا يرتقي إلى درجة الشبهة، هذا لعب ولعب في شرع الله لا يرتقي إلى درجة الشبهة. إخواني بارك الله فيكم، حاولت أن ألملم لكم أطراف هذه المسألة وأن أقربها، ونحن قد وجدنا مدخلا إليها لما أورد خطبة الحاجة الشيخ ابن باديس رحمه الله. لذلك أنا لم أرد أن آتي بكل ما في هذه المسألة، ولعلنا إن يسر الله عز وجل في هذه المجالس أن ندرس كتابا برأسه في البدعة وقواعد البدعة وضوابط البدعة، ومتى يوصف الرجل بأنه مبتدع ومتى لا يوصف بذلك. أكتفي بهذا، أسأل الله العلي القدير أن يكون ما ذكرته لكم واضحا، إن كان فيه من صواب فهو من نفسي، أستغفر الله، إن كان فيه من صواب فهو من الله وحده لا شريك له، وإن كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والحمد لله رب العالمين. أراكم بعد ربع ساعة إن شاء الله في شرح مبادئ الأصول، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.